حبيب محمد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام Thank you. يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سقيم وَالصَّابِرِينَ وَعَلَى مَا أَصَابَهُمْ Thank you. وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين